الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سورة الحشر. قال ربنا تبارك وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، من ديارهم التي كانت بيثرب، كانت بالمدينة. قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضير، إخراج بني النضير من المدينة من يثرب بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وفتح قريظة عند مرجعه من الأحزاب، وبني النضير بعد أحد، وفتح قريظة بعد مرجعه من الأحزاب، وبينهما سنتان. قال: من ديارهم لأول الحشر. قال الزهري: كانوا سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلهم. قال ابن عباس: من شك أن الحشر بالشام فليقرأ هذه الآية، فكان هذا أول حشر إلى الشام، أن حشر الله عز وجل وجلى اليهود من المدينة إلى الشام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر، ثم يحشر الخلق يوم القيامة أيضا إلى الشام. وقال قتادة: كان هذا أول الحشر، والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وهذه من علامات الساعة الكبرى، نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من المدينة لعزتهم وقوتهم ومناعتهم، وذلك أنهم كانوا أهل حصون وعقار ونخيل كثيرة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ظن أهل الكتاب أن حصونهم تمنعهم من جيش الله ومن جيش المؤمنين، أي وظنوا بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من سلطان الله، فأتاهم الله، أي أمر الله وعذابه، من حيث لم يحتسبوا، وهو أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم، وكانوا لا يظنون ذلك، فقذف في قلوبهم الرعب، قذف الله في قلوبهم الرعب بقتل سيدهم كعب بن الأشرف، لما أمر النبي بقتله وقتل. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال الزهري: يعني اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المسلمين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالحهم على أن لهم ما أقلت الإبل، يعني لهم من بيوتهم التي سيتركونها ما حملت الإبل، ما أقلت الإبل، كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونها، يبدأوا يهدوا في الخشب ويهدوا في بيوتهم، يأخذون الأمتعة من البيوت فيخربوا البيوت، وما بقي خربه المؤمنون، فيهدمونها وينزعون منها ما يستحسنونه فيحملونه على إبلهم، ويخرب المؤمنون باقيها. قال قتادة: كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها، وهم يخربون من داخلها، فذلك قوله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاتعظوا وانظروا فيما نزل بهم يا أولي الأبصار، ذوي العقول والبصائر، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء هو الخروج من يثرب من المدينة، لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك الذي لحقهم ساعة سبب هذا بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة، ما قطعتم من لينة الآية، وذلك أن رسول الله لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخلهم وإحراقها. ما قطعتم من لينة اللي هو الشجر النخل، فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا يا محمد، اليهود، زعمت أنك تريد الصلاح، أفمن الصلاح عكر الشجر، قطع الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك من عند الله الفساد في الأرض؟ فبعض المسلمين وجد في نفسه، فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم، وخشوا أن يكون ذلك فسادا واختلفوا في ذلك، فقال بعضهم لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا، وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعها، يعني نقطع هذا نغيظ اليهود بذلك. فأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم. يعني نزل القرآن يؤيد الذين قالوا لا تقطعوا، ويرفع الحرج عن الذين قطعوا وقال اقطعوا، فقال تعالى أو تركتموها قائمة على أصولها فما قطعتم من لينة أو تركتموها، اللي قطع أو ترك. طيب إيه الحل؟ قال أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. كل هذا كان بإذنه وتشريعه جل وعلا. ليه؟ وليخزي الفاسقين. قال واختلف العلماء في اللينة، فقال قوم النخل كلها لينة ما خلا العجوة، نخل العجوة نوع من أنواع النخل، يبقى النخل كلها لينة ما خلا العجوة. قال مجاهد وعطية هي النخل كلها من غير استثناء، وقال سفيان هي كرام النخل. وما أفاء الله على رسوله أي رده على رسوله، يقال فاء يفيء أي رجع، يبقى فاء يعني رجع، يبقى لرجع للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم. قال وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من بني النضير فما أوجفتم أو ضعتم عليه من خيل ولا ركاب، يقال وجف الفرس والبعير يجف وجيفا وهو سرعة السير، يعني أنتم أخذتم هذه المغانم من غير قتال. وذلك أن بني النضير لما تركوا رباعهم وضياعهم طلب المسلمون من رسول الله أن يقسمها بينهم كما فعل بغنائم خيبر، فبين الله تعالى في هذه الآية أنها في، يبقى هناك فرق بين الفي وبين الايه المغانم. قال فبين الله تعالى في هذه الآية أنها فيء، لم يوجف المسلمون عليها خيلا ولا ركاب، ولم يقطعوا إليها شقة، ما نالهم شقة ولا نالوا مشقة، ولم يلقوا حربا، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فجعل الله عز وجل أموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر كانت بينهم حاجة، وهم أبو دجانة، سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة. قال وقوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من أموال كفار أهل القرى. قال ابن عباس هي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة، فلله الفيبغ، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كذكرنا صاحب الكتاب يقول كذكرنا في سورة الأنفال حكم الغنيمة وحكم الفي، يبقى هناك فرق بين الغنيمة والفي. إن مال الفيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يضعه حيث يشاء، وكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم. قال تعالى كي لا يكون دولة، والدولة اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يأخذ الأغنياء فقط والفقراء يتركون، يعني بين الرؤساء والأقوياء، معناه كي لا يكون الفيء دول بين الأغنياء، يتنقل بين الأغنياء والأقوياء فيغلب عليه الفقراء والضعفاء. الفقراء والضعفاء، الضعفاء الذين لم يخرجوا للقتال، أما الأقوياء يخرجوا فيأخذوا. لا، الله عز وجل أراد أن يعطي الفقراء والضعفاء من الفيء، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه، الرئيس اللي هو القائد يأخذ ربع لنفسه، ثم يصطفي منها بعد المرباع ما شاء، فجعله الله، جعل الفيء لرسوله يقسمه فيما أمر به، اللي هو إيه؟ الفقراء والمساكين. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: وما آتاكم، أي أعطاكم الرسول من الفيء والغنيمة فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول وغيره فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه الآية نزلت في هذا، خلي بالك، لأن البعض يظن أن هذه الآية يعني نزلت في أمور أخرى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نزلت في الفيء في بني النضير، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيستدل بها في أمور كثيرة جدا في الشريعة. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، يبتغون رزقا من الله ورضوانا، أي أخرجوا إلى دار الهجرة. هنا الحديث عن المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، أي أخرجوا إلى دار الهجرة طلبا لرضا الله عز وجل، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. المهاجرون تركوا كل ما يملكون لاتباع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبا لله ولرسوله واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدة. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، وهذا الحديث عن الأنصار، وهم الأنصار تبوأوا الدار أي بلدهم ووطنهم، توطنوا الدار أي المدينة، اتخذوها دار الهجرة والإيمان من قبلهم، أي أسلموا في ديارهم ويأثروا الإيمان وابتنوا، بنوا يعني المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. ونظم الآية: والذين تبوأوا الدار من قبلهم، أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد آمنوا، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ، وإنما تبوأوا المدينة، والإيمان في قلوبهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. ذكرت أن النبي قسم الفيء على المهاجرين ولم يعطي الأنصار، فالأنصار لم يجدوا في قلوبهم شيئا يعني تجاه إخوانهم، وإنما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كما سيأتي. وهذا يبين منزلة الأنصار رضي الله عنهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة حزازة وغيظا وحسدا مما أوتوا، أي المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم، أي يؤثرون على إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم، يعني يعطونهم من أموالهم ويعطونهم من منازلهم ولو كان بهم خصاصة فاقة وحاجة إلى ذلك، وذلك أنهم قاسموا ديارهم وأموالهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إيه هو الشح؟ العرب تقول الشح هو البخل ومنع الفضل، وفرق العلماء بين الشح والبخل. قال ابن عمر: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، إنما الشح أن تطمع عين الرجل إلى ما ليس له. ودي مسألة مهمة جدا يا إخوة، الشح أن تطمع في شيء ليس لك، هذا شح، لا تطمع فيما هو ليس لك، خد بالك. قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني التابعين، بذكر المهاجرين ثم الأنصار ثم من جاء من بعد الصحابة، التابعون وتابع التابعون وتابع التابعين قال والذين جاءوا من بعدهم يعني التابعين وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة. فقال يقولون ربنا، كل من جاء من بعض الصحابة يقولون يجب عليهم أن يقولوا ذلك، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غشا وحسدا وبغضا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم ويترد عليهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية، لأن الله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل، ذكر المهاجرين ثم ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم بيعملوا إيه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل. قال مالك رضي الله عنه قال يعني قال عمرو بن شراحيل الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة، الروافض الشيعة، اليهود والنصارى أفضل من الروافض من الشيعة. ليه؟ قال بخصلة، سئلت اليهود من أفضل الناس، قالوا أصحاب موسى، وسئلت النصارى من أفضل الناس، قالوا أصحاب عيسى، وسئلت النصارى من أسوأ الناس، قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالروافض أخص الناس، أخص من اليهود والنصارى. قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا، أي أظهروا خلاف ما أضمروا، يعني عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود من بني قريظة والنضير لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا، يشجعون اليهود ويقوون عضد اليهود بس بالكلام ولكن في الفعل ما في فعل. قال لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، يعني لو حدث بينكم وبين محمد قتال نقاتل معكم. قال تعالى والله يشهد إنهم أي المنافقين لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. وهذا حقيقة، لما أخرجوا لم يخرجوا معهم ولو حدث قتال لم ينصروهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي لو قدر ووجد قتال بينهم لولوا الأنصار. وهذا من العلم الذي يعني الله عز وجل يخبر عن علم لو وقع، ما الذي يحدث لو وقع، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كهذا لو كان كيف يكون، يعني لو حدث قتال وقاتل المنافقون مع اليهود لولوا الأدبار ثم لا ينصرون، يعني بني النضير لأنتم يا معشر المسلمين أشد رهبة في صدورهم من الله، أي اليهود يرهبون المؤمنين أكثر من رهبتهم من الله، ذلك أي ذلك الخوف منكم بأنهم قوم لا يفقهون، لا يعقلون، لا يفقهون عظمة الله ولا يعرفون الله حق المعرفة ولا يقدرون الله حق قدره، لا يقاتلونكم يعني اليهود جميعا إلا في قرى محصنة لأنهم جبناء لا يبرزون لقتالكم، إنما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد أي بعضهم فظ على بعض وعداوة بعضهم بعضا بين يعني عداوة بعضهم لبعض شديدة، فاليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقة مختلفة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم، يعني مثل هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني مشرك مكة ذاقوا وبال أمرهم يوم بدر ولهم عذاب أليم، ثم ضرب الله مثلا للمنافقين واليهود جميعا في تخاضعهم. المثل اللي ضرب الله عز وجل لليهود وللنصارى لليهود والمنافقين قال كمثل الشيطان، أي مثل المنافقين في غرورهم ببني النضير، لئن خرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لمش عارف ايه، كل هذا كمثل الشيطان. يعني مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما يعني الشيطان وذلك الإنسان أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من أهل المدينة، وذلك أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير عن المدينة، فدس المنافقون إليهم وقالوا لا تجيبوا محمدا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم، فإن قاتلكم فإنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم. فأجابوهم وضربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فناصبوه الحرب يرجون نصر المنافقين، فخذلوهم وتبرؤوا منهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ليوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله تركوا أمر الله فأنساهم أنفسهم، أي حظوظ أنفسهم حتى لم يقدموا لها خيرا، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، الذين يعني دخلوا النار لا يستوون بمن دخل الجنة وتمتع فيها، من دخل الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو جعل للجبل إرادة وتمييز ونزل القرآن عليه لتصدع من خشية الله تبارك وتعالى وتأثر بالقرآن، بخلاف المنافقين وغيرهم الذين يسمعون القرآن ولا يؤثر في قلوبهم القاسية. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ربنا تبارك وتعالى عالم الغيب، ما غاب عن العباد مما لم يعاينوه ولم يعلموه، والشهادة ما شهدوه وما علموه، كل شيء الله عز وجل يعلمه لا يغيب عنه شيء. قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فيعلم الغيب ويعلم الشهادة، وهو الرحمن الرحيم. قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، القدوس الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق به، السلام الذي سلم من النقائص، المؤمن، معنى اسم الله المؤمن هو الذي أمن الناس من ظلمه، ده واحد، وأمن من أمن به من عذابه، يبقى أمن الناس من ظلمه، ومن آمن بالله أمن من عذابه، ده المعنى الثاني، وهو من الأمان الذي هو ضد التخويف، كما قال تعالى وآمنهم من خوف. وقيل معنى المؤمن المصدق لرسله بإظهار المعجزات، والمصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب، يبقى ده المعنى الثالث، والكافرين بما وعدهم من العقاب. المهيمن، معناه الشهيد على عباده بأعمالهم. العزيز الجبار، قال ابن عباس الجبار هو العظيم، وجبروت الله عظمته، وهو على هذا القول صفة ذات لله. وقيل هو من الجبر وهو الإصلاح، فالله يجبر المكسور، جبرت الكسرة والأمر، وجبرت العظم إذا أصلحته بعد الكسر، فالجبار هو الذي يجبر كسرنا، ربنا تبارك وتعالى يجبر كسرنا باسمه الجبار، فهو يغني الفقير ويصلح الكثير الكثير. وقال السدي هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد تبارك وتعالى. المتكبر الذي تكبر عن كل سوء، وقيل المتعظم عما لا يليق به، وأصل الكبر والكبرياء الامتناع. وقيل ذو الكبرياء وهو الملك سبحانه، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، البارئ المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بها، يعطيك الصورة النهائية. هذه صورة الأمر أي مثاله. فأولا يكون خلقا ثم برأ ثم تصوير، بخلق تقدير ثم بر إيجاد ثم تصوير. قال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.